بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمستمعين والحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهنا الكلام عن أمر الربا. والله جل وعلا بعد أن ذكر من كيد اليهود وذكر من أحوال أهل الإشراك، ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات ما يتعلق بالربا. ومن أكثر من عرف في التعامل في هذا الباب هم اليهود، فإن أموالهم في أكثر أحوالها قائمة على أمور الربا. الله جل وعلا نهى عباده قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا كبيرة عظيمة من الكبائر، والله جل وعلا قد حذر منها في آيات كثيرة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا: وذروا ما بقي من الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. السبع الموبقات، السبع العظائم كبائر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، يعني على سبيل السخرية به، وإلا فمن يحارب الله جل وعلا. ثم قرأ قول الله جل وعلا في حال أهل الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في أمر الربا: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. الجاء في الحديث الصحيح قال: من انتشر في قوم نزدنا والربا إلا حلوا عذاب الله عليهم، إلا حلوا بأنفسهم عذاب الله أو عقاب الله. فأمره عظيم، حتى قال بعض أهل العلم: هو أعظم من شرب الخمر، يعني أن يأكل الإنسان الربا أعظم من أن يشرب الخمر. لذلك سئل الإمام مالك أن رجلا قال له وقد ذكر الخمر، فقال: إن زوجتي، يقول هذا الرجل عن زوجته، قال: إن زوجته تطلق إن لم يكن الخمر أشد ما يأكله الإنسان. فسأل الإمام مالك عن هذه المسألة فقال أمهلني، ثم جاءه الأخرى فقال أمهلني، ثم جاءه الثالثة قال زوجتك تطلق. فقد تأملت في كلام الله جل وعلا فوجدت أن الربا أعظم ما يأكله الإنسان، أعظم من أن يشرب خمرا، أن يأكل الربا. والله جل وعلا هنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وعبر بالأكل مع أن الربا يحصل في اللبس ويحصل في المركوب ويحصل في البيت ويحصل، قالوا لأن الأكل أبلغ ما يكون في الملابسة، يعني ملابسة الشيء للإنسان أبلغ ما يكون أن يأكله. ثم يقول ربنا جل وعلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذه الآية لا مفهوم لها، ومعنى ذلك أن لا يقال أنه يجوز أكل الربا إن لم يكن أضعافا مضاعفة، فإن هذا خرج على سبيل ماذا؟ على سبيل الغالب. وفي القاعدة الأصولية إذا جاء القيد في أمر على سبيل الغالب فلا مفهوم له، إذا جاء القيد في أمر على سبيل الغالب فلا مفهوم له، والمعنى في هذا أن الربا حرام قليله وكثيره، ما دق منه أو ما جل منه. وقد كان أهل الجاهلية كما ذكر الحافظ رحمه الله يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي، إذا جاء الموعد فإما أن تقضي أي على الأجل وإما أن تزيد، وهكذا يأتي الموعد الآخر فيقول له إما أن تقضي وإما أن تزيد تربي، فيصير الضعف إلى عشرة أضعاف وزيادة. وهذا ما ذكره المفسرون في قول الله جل وعلا أضعافا مضاعفة، وهذا الأمر في زماننا هذا أمر الربا قد تعددت أشكاله وتغيرت صوره، وهو على حقيقة واحدة، ولكن الناس إلا من رحم الله لضعف إيمانهم ولقلة يقينهم ولكثرة تحايلهم ولتعلقهم بأمر الدنيا وملذاتها تساهلوا في هذه الأبواب، وربما يعرف أن هذه الصورة صورة ربا، وربما كانت ربا الجاهلية الواضحة سواء فيما يتعلق بقروض ربوية أو بغير ذلك، ومع ذلك يسوغ لنفسه أن يقع في هذا المحرم العظيم. وربما قال بعضهم وهو يعرف أن القائل بحل هذه المسألة رجلا ليس من أهل العلم ولا من حملة الشريعة، وربما كان من أرباب الضلال، ومع هذا يسوغ لنفسه لحاجته ورغبته في هذا الأمر أن يقول قد قال به بعض أهل العلم، وهو لا يقبل من هذا القائل أمرا في شريعة دينه أبدا ولا في مسألة من المسائل، إلا في هذه المسألة يعتبر بقوله، ولا شك أن هذا من التساهل العظيم. فالربا أبواب وأمره عظيم، وينبغي للإنسان أن ينزه نفسه، أن ينزه مأكله ومشربه ومطعمه، وأن ينزه أبناءه عن أن يطعموا منه، وأن لا يأتي الأمر إلا الحلال. والحمد لله الله عز وجل أحل شيء الكثير وما أحل أكثر مما حرم، فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر ويجتنب أسباب مساخط الله جل وعلا. نعم. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم. ثم يقول ربنا جل وعلا واتقوا الله، وهذا فيه بيان أن من تقوى الله جل وعلا ترك مثل هذه المحرمات كالربا. ولذلك عطف الله جل وعلا أمر التقوى على النهي عن الربا وقال لعلكم تفلحون، لام تعليلية، أي لعل ذلك أن يكون سببا لكم للفلاح. والفلاح يقول العلماء هي أعظم كلمة تدل على صلاح الإنسان أو على نجاة الإنسان وفوزه. فما هو الفلاح؟ قالوا تحقق المطلوب والنجاة من المرهوب. أعظم ما يتحقق من المطلوب أن يدخل الإنسان الجنة وأن يتلذذ بنعيمها، ومن أعظم نعيمها رؤية الله جل وعلا. وأعظم المرهوب أن ينجو من العذاب، أن ينجو من العذاب. فقالوا لا يوجد في كلمة أو في لغة العرب كلمة تقوم مقام كلمة الفلاح، هي شاملة وعامة ودلالتها أقوى. فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون، ثم قال بعد ذلك واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه أيضا جاءت بعد سياق أو في سياق الكلام عن الربا، وهي وإن كانت مرتبطة بها إلا أن المقصود بذلك أن طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب لتحقق الرحمة ولحصول النجاة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثم في الآية يقول ربنا جل وعلا وأطيعوا الله والرسول، عطف لفظ الرسول على لفظ الله جل وعلا، وهذا في أو له حالتان، حالة جواز وحالة منع. أما حالة الجواز فما كان يتعلق بالأوامر الشرعية، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله. أما ما كان يتعلق بالأوامر الكونية فإنه لا بد من الفصل في ذلك. لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. تذكرت كلمة في الدرس الماضي تكررت معنا يعني فحتى لا تنسى، قلنا بني سلمة، بني سلمة، يا بني سلمة، بني سلمة، الشيء بشيء يذكر يعني. فعلى كل حال هي بني سلمة. الشاهد من هذا وأطيعوا الله والرسول، قال قد يقول قائل طيب الله جل وعلا أو في الحديث قال الخطيب قال ومن يطعهما فقد هلك، ومن يعصيهما فقد هلك، ومن يعصيهما فقد، من يطيع الله ورسوله فقد نجا، ومن يعصيهما فقد هلك. وهذا في إيش؟ هذا في سياق الأمر إيش؟ شرعي. قالوا خروجا على هذه القاعدة التي ذكرها العلماء، حق الخطيب أن يبسط الكلام، حق الخطيب أن يبسط الكلام، فالمؤاخذة عليه من باب أنه لم يبسط، فربما ظن البعض أن معصية الرسول كمعصية الله، أن من يستمع ربما ظن أنهما على منزلة واحدة في الأمر أو في النهي، فلذلك كان لا بد هنا أن يبسط حينما قال ومن يعصيهما، المؤاخذة على ومن يعصيهما وليس من يطيع الله ورسوله. فما أحسن حينما جعلهما في ضمير واحد، ولو قال ومن يعصي الله ورسوله كما قال من يطع الله ورسوله. على كل حال يجوز أن يعطف الرسول على لفظ الجلالة في الأوامر الشرعية، أما في الأوامر الكونية فيستخدم ما يدل على الفصل ثم أو نحو ذلك. نعم. ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعددت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها أن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل: بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوساط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، الآية. نعم. يقول: ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا التحذير من النار، ندب عباده إلى فعل الصالحات وإلى القيام بالطاعات، وابتدع الآية بقوله وسارعوا، وهو يدل على أن أمور العبادات لا ينبغي التباطؤ فيها ولا ينبغي التهاون، ومن ذلك القيام بالعبادات في أوقاتها المحددة، في الصيام وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج، والمبادرة إلى ذلك وعدم التأخر، فإن هذا من المسارعة. ثم أيضا وجه آخر للمسارعة، وهو إكمال العبادات على أتمها في أوصافها، ومن ذلك أيضا الحرص على النوافل، فإن هذا أيضا من المسارعة إلى طاعة الله جل وعلا. ثم قال: وسارعوا إلى مغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب، ستر الذنوب. قال: من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه سعة الجنة، الله أعلم بها. ثم هل الجنة فيها طول وعرض؟ إن الله عز وجل قال عرضها، وهل إذا كانت عرضها السماوات والأرض فطولها أعظم من ذلك، ليس كذلك؟ ها؟ لماذا؟ صباح الخير. ها؟ أحسنت، لأن الطول ترى المسألة ما هي الطول أطول من العرض، ليس كذلك؟ لكن قال أهل العلم الجنة مستديرة، استدلوا على ذلك بما ذكره هنا الحافظ: وأوسط الجنة. قالوا أوسط الجنة يدل على أنها مستديرة، والله أعلم بصحة ذلك، الله أعلم. أنا لا أعلم وليس عندي من العلم شيء، لكن لا أعلم أنه ورد حديث يصرح بأن الجنة مستديرة، أن الجنة مستديرة. ولو استدل المستدل بظاهر الآية على أن للجنة عرض وطول، فأيضا هذا وجيه، هذا وجيه. والجنة في السماء، وهذا لا إشكال فيه. طيب أين الأرض؟ أهل العلم على هذا، على معرفة مكان الأرض، على أقوال ثلاثة. منهم من قال هي في السماء لدلالة ماذا يا إخوة؟ أو لا، في السماء النار، عفوا النار، قلنا الجنة في السماء، أما مكان النار فعلى ثلاثة أقوال. فمنهم من قال في السماء، بماذا استدلوا؟ الصراط أو الإسراء؟ الصراط؟ لا، ما في ما يدل على الصراط. المعراج، في المعراج قال ورأيت النار، قال ورأيت النار النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا عندما عرج به. طيب قد يقول قائل هذا لا يلزم منه أن تكون في السماء، فربما رآها النبي عليه الصلاة والسلام هو في السماء فمكنه الله من رؤيتها وهي في الأرض. وقال به بعض العلماء، من قالوا بأن الأرض، بأن النار في الأرض لما جاء في بعض الآثار أنها تحت البحار. ومن أهل العلم هو القول الثالث، توقفوا في هذه المسألة، توقفوا في هذه المسألة، والنفس تميل إلى ذلك، إلى التوقف في معرفة مكان النار، فالله أعلم، الله أعلم بمكانها. نعم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير. وروى الطبري عن يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال يقولون جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس أين يكون الليل إذا جاء النهار، وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال حيث شاء الله. قال وكذلك النار حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول يقول لا يلزم من عدم مشاهدتنا، يعني توجيه الحديث، لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه. والقول الثاني أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون في الجانب من الجانب الآخر. الفرق بين القولين أنه في القول الأول حينما ضرب لهم مثلا بالليل والنهار أن الليل إذا كان عندنا فإننا لا نعلم أين يكون النهار، هو موجود في جهة لكن لا نعلم أين هي. وفي القول الثاني يكون في الجهة الأخرى، يعني يعلم مكانه. وإن كان القول الأول أو التوجيه الأول أظهر، ومعنى ذلك إن كنا نعلم أن الجنة في السماء فالنار في مكان آخر لا نعلمه، هي موجودة لكن لا نعلم مكانها. وعقيدة أهل السنة والجماعة في أمر الجنة والنار تتمثل في ثلاثة أمور، أنهما إيش؟ مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، مخلوقتان وموجودتان ولا تفنيان. أحسنتم. نعم. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال الذين ينفقون في السراء والضراء أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. نعم، بعد أن ذكر الله جل وعلا أمر الربا والتحذير من ذلك والسعي في القيام بالطاعات، حث الله جل وعلا على أمر النفقة في ذكر صفات أهل الإيمان الذين ينفقون في السراء والضراء. قال ابن كثير: في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض في جميع الأحوال. معنى هذا أن النفقة أو الصدقة لا تتعلق بالغنى، بل إن الإنسان حتى في حال شدته قد يتصدق، فنفقته على أبنائه صدقة، ونفقته على زوجه صدقة. في الحديث: حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك فيها أجر، حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك فيها أجر. بل تصدق الإنسان على نفسه، ولذلك الإنسان إذا لم يتصدق على نفسه، يعني أولا بإعطاء نفسه، والأمر الثاني بإكرام نفسه بالصدقة على غيره، فإن هذا من أعظم البخل. والله جل وعلا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعظم ما يكون أن يبخل الإنسان على نفسه. وأمر الصدقة عظيم، ولذلك الله جل وعلا حث عليها هنا، مع أن المنطق أن تذكر قبل صفة النفقة في أهل الإيمان أن يذكر أمر الصلاة، ولكن ناسب هذا أنها جاءت بعد أمر الربا، فقالوا المناسبة أنها جاءت بعد أمر الربا الأمر بالإنفاق، وهو يدل على، لأن الربا يا إخوة يناقض الإنفاق. الربا تعلق بالدنيا، والصدقة تعلق بالآخرة وزهد في الدنيا، لأن الإنسان يخرج من حر ماله صدقة، وهي أجر عظيم ومنزلة كبيرة. إن لم يجد الإنسان مالا تصدق بالكلمة الطيبة، في الكلمة الطيبة صدقة، تصدق بمعونة غيره، تصدق بالشفاعة، تصدق بالإحسان إلى جاره، بالسلام، وبنحو ذلك من أنواع الصدقات. والذي يحرم نفسه من مثل هذه الصدقات الغير مكلفة هذا محروم، محروم. ولذلك قيل: من كان قادرا فلم يتصدق فهو محروم، كان قادرا فلم يتصدق فهو محروم، سواء في ماله أو في غير ذلك. قال: كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وهذه الآية محمولة طبعا على أداء الزكاة الواجبة، فإنها قد تكون علانية كأن يأخذها ولي الأمر، وما يكون من الصدقة الخفية التي جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذين أو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم. وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفى مع ذلك عمن أساء إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان. وروى الإمام أحمد في حديث عن ابن مسعود قال: في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وروى الإمام أحمد عن جارية ابن قدامة السعدي قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقال علي. نعم. لعلي أعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب، انفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة، ألا إن عمل النار سهل بشهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. انفرد به أحمد، وإسناده حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن. وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. ورواه ابن جرير وابن ماجه. فقوله والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. نعم. ثم ذكر الله جل وعلا أيضا من صفات أهل الإيمان قال والكاظمين الغيظ. الكظم قال هو المنع مع ألم وتأثر، يكظم. والكظم الكتم وزنا ومعنى، كتم كظم أي أخفى غيظه غضبه، والغيظ هو شدة الغضب، والغضب درجات، وأعظم ما يكون في الغضب الغيظ. فمن شدة الغيظ يكون له الأجر إذا كتمه، كلما ازداد غضبه كلما ازداد أجره إذا كتم أو كظم. فقال والكاظمين الغيظ أي هذا حال أهل الإيمان، ولا سيما في أمر المنازعات الشخصية ونحو ذلك، فإن الإنسان يؤجر على ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه يغضب لذلك. وربما بعض الناس الآن يغضب لحاجة نفسه أو لمصلحته أعظم مما يغضب لدين الله جل وعلا وشرعه. وهكذا في كل من تربى على أمر الدنيا وتعلق قلبه بها، فإن غضبه وفرحه يكون لها، فإذا أعطي منها فرح وأظهر شدة الفرح، وإذا أنقص عليها منها غضب وأظهر شدة الغضب، وهذا ليس لله سبحانه وتعالى. وأسوأ من ذلك أن يكون غضبه للدنيا فيلبس أن ذلك لدين الله وشرعه، هذه من المصائب. إذا اغتاظ من إنسان أو أساء إليه، فبدلا من أن يقول أساء إلي أو أخذ من مالي، يقول هذا فيه صفات سيئة، وهذا عاقل والديه، وهذا ربما فيه من كذا وكذا، ويلبس في حاله، وربما ألبسه من الألبسة التي ليست على مقاسه هذا المسكين، واتهمه بالتهم لا تصلح له ولا يصلح لها. كل ذلك لأنه غضب منه في أمر دنيوي. فمتى كان الغضب لله والمحبة لله كان هذا من استكمال عرى الإيمان، وكان الإنسان متجردا لله سبحانه وتعالى وبعيدا عن الانتقام لنفسه. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر والكاظمين الغيظ أتبعها قال والعافين عن الناس، كظم غيظه وعفى، هذا حاله الإيمان. لكن الذي يحصل في بعض الناس عافانا الله وإياكم أنه يمرر غضبه ويعمله ولا يعفو، بل ربما إذا أسيء إليه انتقم بأشد مما يستحقه الظالم الأول، فخرج من كونه طالب حق إلى كونه ظالم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه قاعدة في الصبر لما ذكر من محاسن العفو عن الإساءة قال: لأنك ربما لو لم تعفو وأصريت على الانتقام تعديت، فكنت مطالبا بالحق وصرت ظالما، الآن صار مطالب منك أنت الحق، ولو أنك عفوت كسبت الأجر وأرحت نفسك. فالله جل وعلا لما مدح أهل الإيمان قال: والكاظمين الغيظ، مع ما يحصل لهم من إساءة هم يكظمون غيظهم، وهذا يدل على قوة الإنسان. ولذلك أعظم ما يكون من صفات الرجال أنه يظهر في مواطن الغضب، ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يكتم غضبه، وإذا أساء إليه الإنسان أحدث في نفسه من عوامل الصبر ومن أسباب الصبر ما يتقي به مثل هذه المواقف. ولذلك رغبت الشريعة في قضية أن الإنسان إذا كان غاضبا، كان قائما فليجلس، كان جالسا فليضطجع، يذهب يتوضأ، يستعيذ من الشيطان ونحو ذلك، فهذه كلها لدفع، لأن آثار الغضب قد تكون القتل، وقد تكون الإساءة التي يندم عليها صاحبها، وقد تكون الطلاق بين الزوجين. المرأة إذا غضبت قالت طلقني مباشرة، والرجل إذا غضب، بعض الرجال ما عنده فرامل كما يقولون، إذا غضب طلق وندم شد الندم. وبعضهم وللأسف أن هذا حاصل أنه يغضب فيطلق ثم يغضب فيطلق ثم يغضب فيطلق الثالثة، ثم يأتي إليك ويقول: أخي والله أنا ما دريت بنفسي، يعني أنا ربما قلت. يا أخي الشريعة جعلت لك ثلاث مرات، مرتين الطلاق ومرتان الثالثة، فيبدأ يتحايل، وقد تتحايل معه المرأة تقول: نعم والله غضبان، يعني انتبه الآن أنه في أولاد وفي آثار سيئة. على كل حال ينبغي على الإنسان أن يضبط نفسه، إذا حصل إشكال خذ نفسك وابتعد، حصل إشكال مع شريكك في العمل اخرج، مع زوجك ابتعد عنها، حصل إشكال مع زوجك أنت ابتعدي اذهبي عنه، لكن أن تبقى المرأة حنانة والنانة فوق رأسه حتى يحقق الشيطان مطلوبه منهما، هذا الأمر لا يليق. فلا بد أن نتمثل بهذه الصفات، صفات أهل الإيمان الكاظمين الغيظ. وهنا يظهر استجابة العبد لربه جل وعلا وامتثاله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال: والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. نعم. ثم قال: والعافين عن الناس، العفو وترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة على الذنب، هذا هو العفو. ثم الله جل وعلا ذكر بعد ذلك أعظم ما يكون من العبد، وهو الإحسان للخلق. فالإنسان قد يكظم غيظه، وربما جاهد نفسه على العفو، لكن أيضا أن يحسن إلى من أساء إليه، هذه مرتبة عالية من مراتب أهل الإيمان.

فإن جاء بذنب آخر احتاج إلى أن يتوب من الذنبين وهكذا. لكن لو أنه تاب من الذنب توبة نصوحا صالحة مقبولة بإذن الله جل وعلا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يمحو الله جل وعلا عنه ذلك بإذنه سبحانه. فإن عاد إلى الذنب لا يقول إن توبتي الأولى كانت خطأ أو غير مقبولة أو نحو ذلك، بل يتوب من الذنب الجديد. ولماذا هذه المسألة يا إخوة؟ لأن الشيطان يغلب الإنسان أحيانا ويورده موارد الهلاك، فيقول له أنت عندك الذنب الفلاني تخفيه ومستمر عليه وإن تبت منه عدة مرات، وهذا من علامات النفاق، فلا يصلح أبدا أن تظهر بمظهر الرجل الصالح. ماذا يريد منك الشيطان؟ يريد أن يجرك إلى معاصي ومجاهرة بالمعاصي لا تنتهي. يعني كنت في ذنب وبستر الله جل وعلا تغلبك نفسك مرة وتغلبها مرات، تتوب إلى الله جل وعلا، تستغفر، تلجأ إلى الله، كان هذا الذنب الذي حصل منك سبيلا إلى التقرب إلى الله جل وعلا بعدة عبادات، بالتوبة والاستغفار والإنابة، الخضوع، انكسار النفس. لكن غلبك الشيطان فقال لك لا، لا بد أن تكون واضحا، فيأتي إلى العبد الطائع الذي ربما ابتلي بمعصية ويقول له أولا ابتعد عن الطاعات فأنت لا تصلح لها، وظاهرك في الالتزام بالسنة لا تصلح له، وأنت عندك شيء من الذنوب، فابتعد عن رحمة الله أو عن أسباب رحمة الله جل وعلا إلى أسباب مساخطه، كان في بلاء واحد فصار في عدة أمور. ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتعامل أو يعامل نفسه بما تقتضيه الأدلة الشرعية من الرجوع إلى الله والإنابة والاستغفار وبعض الذنوب يا إخوة، قد يصيبها الإنسان ولكنها تكون سبيله إلى جنات النعيم. رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. المعصية يفعلها العبد فتنكسر نفسه ويلتجئ إلى الله ويستغفر ويتوب ويؤوب ويرجع ويتصدق ويفعل من العبادات الشيء الكثير، لأن في نفسه أن هذه المعصية قد أحرقت شيئا من كبده وكانت سببا في ضيق نفسه، فيلتجئ إلى الله جل وعلا. وربما يفعل العبد الطاعة يفتخر بها ويكتفي بها ويعجب بنفسه فتكون سبيله إلى عذاب الله جل وعلا وإلى الطغيان. إذن حال المؤمن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا أمر الله جل وعلا ونعمة الله سبحانه وتعالى وأنه التواب وأنه الرحيم وأنه الغفار وأنه الستير، التجأوا إليه ورجعوا إليه، قال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذا استفهام استنكاري، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، فالتجئ إلى مولاك. نعم. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، لما رواه الإمام أحمد عن علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته.

أما الذي يتوب ثم يعود إلى الذنب فكما قال النووي رحمه الله لو عاد إليه ألف مرة، لو عاد إليه ألف مرة ما دام أنه تائب وتصح منه التوبة بشروطها في كل مرة فإنها تقبل منه، لأن من تاب توبة صادقة في قلبه العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب أبدا، فإن غلبته نفسه بعد ذلك فكلما أحدث ذنبا أحدث توبة. نعم. وقوله وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أي أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، تفرد به أحمد. عن في قول الله جل وعلا وهم يعلمون دليل على فضل العلم، وأن الإنسان إذا علم فإنه يجتنب أسباب هلاكه، وإذا علم لا يمكن أن يعصي الله جل وعلا، فالجهل قد يحرم الإنسان من التوبة، والجهل قد يحرم الإنسان من الفضائل، الجهل قد يحرم الإنسان من العبادات، وقد يحرمه من أسباب رحمة الله جل وعلا، وقد يحرمه من فهم الواجب عليه، وقد يحرمه من ديمومة الاستقامة على دين الله جل وعلا. ولذلك كلما ازداد الإنسان من العلم كلما ازداد من القيام بأسباب العبادات وأسباب النجاة والبعد عن أسباب الغضب وعن أسباب العذاب. نعم. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من أنواع المشروبات خالدين فيها أي ماكثين فيها ونعم أجر العاملين، يمدح تعالى الجنة. يعني هذا في الثناء على العاقبة الحسنة لهم، وأن هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا صفاتهم فإنهم يستحقون الجنة، قال مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهذا من أعظم وأبلغ الثناء عليهم أن ما قاموا به من الأعمال السابقة هي نعم الأعمال التي استحقوا عليها دخول جنات النعيم. نعم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.